بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 21 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. سؤال من يجيب عليه؟ ما حاصل ما تقدم معنا فعند سعد الهندي؟ ملخص وحاصل ما تقدم معنا. نعم، لخصها بثلاث عبارات. ننظر الآن من يجيب ما حاصل ما تقدم معنا. فنعم، عندك يا حمادي، أحسنت ولله درك، قد أجاب. ننظر أيضا آخر، فمن ممن لم يسمع؟ سمعت؟ سمعت؟ لم يجب. وأنت أحسنت، فأيضا قد أجاب. ومن أنت عندك؟ ما سمعتهم؟ أحسنت. فعند المتأخرين ما حاصل ما تقدم معنا. من الذي راجع؟ نعم يا عبد الله، أحسنت. نحن نسأل ونكرر لأن البعض ما سمع، وننظر إجابته. فعندك يا حميد وعند ولدك ما حاصل ما تقدم معنا في الدروس الماضية كلها. نعم، عندك. ها، ماذا قال يا أنس؟ لا، نعم يا أنس. أحسنتم. ما تقدم معنا حاصله أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الله، ولها علامات وأمارات، وأخذنا تفريعات وبعض المسائل، ثم قسم آخر رؤيا من الشيطان ولها علامات وأمارات، وأخذنا بعض المسائل والتفريعات والفوائد، ثم رؤيا من حديث النفس ولها علامات وتفريعات، وأخذنا بعض المسائل والتنبيهات. هكذا حاصله ما يراه الإنسان في منامه. سائر البشر ما يرونه في منامهم لا يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام. إما نعم، إذا استيقظ أن تكون رؤياه من الله فلها علامات وأمارات، وما عداها مما ليس فيها علامات الرؤيا الصالحة فهي إما أن تكون من الشيطان أو من حديث النفس. وهناك قسم آخر، ما هو؟ عند الجميع أضغاث الأحلام، وهي تندرج تحت ماذا؟ أحسنت يا سعد، أجاب سعد. وأن أحسنت، قد تكون رؤيا من الشيطان وقد تكون من حديث النفس. أضغاث الأحلام إما أن تندرج تحت قسم الرؤيا التي من الشيطان أو تحت قسم الرؤيا التي من حديث النفس. الأمر واسع، أهم شيء الاهتمام بالرؤيا الصالحة وضبط علاماتها والتفريق والتمييز بين الرؤيا التي من حديث النفس ومن الشيطان. ومن هنا بإذن الله سبحانه وتعالى يكون قد ضبط هذا الباب من أتقن ما مضى. ركيزة هذا العلم علم التعبير، لمن أراد أن يكون مفسرا ومعبرا، أو لمن أراد تمييز رؤياه وإن لم يكن عنده طموح ليكون معبرا ومفسرا للمنامات. ركيزة هذا أن يضبط الأقسام الثلاثة التي تقدمت. فإذا ضبطها بإذن الله سبحانه وتعالى ما بعدها وما سيجيء معنا أيسر وسهل. فأنا أكرر وأقول اضبطوا ما تقدم، لأنني حقيقة من خلال ما تعرض علي رؤى هذه الأيام من بعض من يدرسون معنا ما قد ضبط هذا الباب، مع أن بعضهم مجتهد وهذا يعد قصورا. فإن أتقنت ما مضى أتقنت أصولا، أتقنت قواعد، اعتمدت بإذن الله سبحانه وتعالى على أصول وقواعد من خلالها يبنى التعبير أو تبنى صحة تلك الرؤية من سقيمها. فهذا الذي أنبه عليه، الضبط لما تقدم هو ضبط لهذا الباب، حتى وإن لم يكن عند الإنسان طموح أن يكون معبرا ومفسرا لينفع الناس، لا بد وأن يضبط ما تقدم حتى يميز رؤياه التي يراها في منامه. أقل الأحوال وإن لم يكن عنده عناية واهتمام بالرؤية التي من الله فيميز ذلك حتى لا يفجأ برؤية تقلقه وتحزنه وتسوءه من الشيطان أو من أضغاث الأحلام. فالضبط لهذا الباب مهم لكل الناس، لا أقول لمن أراد التعلم لفن الرؤية والأحلام وكيفية طريقة التعبير، بل لكل الناس، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، لا بد وأن يفقهوا ما يتعلق بهذه الأقسام الثلاثة. فكما سمعت يعني ليس خاصا بمن تعلم ليكون معبرا ومفسرا للمنامات، فأنت تلحظ أن الكثير من الرجال والنساء والصغار والكبار يلعب بهم الشيطان ويتخبطهم كثيرا، والسبب عدم ضبط وفقه ما يتعلق بالرؤى وعدم التمييز. فأنا ناصح لمن يسمع أن يفقه ما تقدم من أقسام الرؤية الثلاثة، وأن يفقه غيره من أهله ومن يليهم. ولا يعني هذا أنه سيفتح دروسا وسلاسل في علم التعبير ويشغل بذلك، لا، وإنما الفقه والتعليم للأبناء وللزوجات وللأخوات وللمحارم هذا من باب سد الذرائع التي قد يتسلط بها الشيطان فيؤرقهم. فالتعليم للأهالي في البيوت وللمحارم هذا الباب، أعني ما يتعلق بالأقسام المتقدمة، مهم. فأنت ستعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وستشرح لهم وستفقههم في مسائل من مسائل الدين. فإذا ذكرت حديث أبي هريرة وما جاء من بابه أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم تذكر الرؤيا التي من الله والرؤيا التي من الشيطان والرؤيا التي من حديث النفس، ثم من هنا تبين لهم علامات الرؤيا التي من الله وعلامات الرؤيا التي من الشيطان وعلامات الرؤيا التي من حديث النفس، بهذا تكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد أفدتهم بأمر من الضروريات والمهمات. ففرق بين أن نقول ضروري ومهم أن يتعلم الإنسان ما يتعلق بالرؤى ويميز، وبين أن نقول ضروري ومهم أن تتعلم تعبير الرؤية. ليس الكلام عما يتعلق بتعلم تعبير الرؤية فهذا من باب الاستحباب، وليس هو واجب ولا من فروض الكفاية ولا شيء، هو مستحب وهو مرغب به، وهو باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو باب يختص ويصطفي ربنا سبحانه وتعالى له من شاء من عباده ممن أعطي هذا الباب اكتسابا أو تعلما، لكن الكلام عما يتعلق بالأمور المهمة والضرورية هي أن يفقه الإنسان هذه الرؤية، هل هي من الله أم من حديث النفس أم من الشيطان. قال الفصل الرابع آداب المعبر. قال لعلم التعبير آداب ينبغي أن يتحلى بها المعبر، كما هي آداب واجب التحلي بها في سائر أبواب العلم. وفي هذا الفصل سأذكر أهم ما ينبغي أن يتصف به مفسر الأحلام مما فيه عون له بإذن الله على التوفيق فيما يقدم عليه من تفسير لرؤى الناس، فهي من أهم ما يكون لطالب هذا الفن. والذين نعم هنا خطأ، والذين والذي يعدل، والذي ينبغي عليه أن يضبط هذه الآداب حتى يحالفه السداد بعد توفيق الله وعونه. تعبير الرؤيا علم من سائر العلوم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ذكر بعض العلماء أن تأويل الأحاديث تفسير المنامات، فهو علم ذلكما مما علمني ربي. وهذا العلم هو كغيره من العلوم، وطالب العلم الساعي لتحصيله لا بد وأن يتحلى ويتخلق بآداب، وهذه الآداب بعضها قد يكون واجبا وبعضها يكون مستحبا، وهو من كمال أخلاق وأوصاف طلاب العلم عموما. ولهذا تجد أهل العلم قد صنفوا كتبا في آداب العالم والمتعلم، كتب كثيرة في هذا الشأن. فأنت إذا تحصلت على أي علم من العلوم، هذا العلم لا بد له من عمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وباب تعبير المنامات غالبا لا يناله إلا من كانت عنده حصيلة علمية في أبواب الفقه في الدين، وأما من لم يكن عنده ذلك فعلى ماذا سيبني التعبير؟ يوجد عوام ومن لا عناية لهم بعلم الكتاب والسنة والفقه في الدين عندهم شيء من علم التعبير، لكن لا يحالفهم السداد والتوفيق. فإذا هذا الباب من مهماته أن يكون الطالب له، أي باب تعبير الرؤى والمنامات، طالب علم متفقه في الدين. وكلما تضلع في باب العلم، علم الكتاب والسنة، كلما قويت مهارته وتضلع وزادت بصيرته في هذا الباب. فإذا إن تعلمت علم تعبير الرؤى والمنامات معناه لا بد وأن تكون طالب علم، وطالب العلم لا بد وأن يتحلى بآداب لتكن هي نبراس له في واقعه وفي حياته. فهو يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد وظف بوظيفة ومنزلة شريفة، منزلة رفيعة، أعني طالب العلم. يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول ربنا سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ويقول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو شامل القرآن والسنة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه: وقل ربي زدني علما. فالموفق من وفقه الله لسبيل وسلوك طريق طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فإذا أنت الآن تتفقه في هذا الباب، وهذا يعني تفقه في شيء من العلوم. هل دراسة مثل هذا الكتاب يعني دراسة لكلام مجرد عبارة عن فقه لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما جاء في هذا الباب من أحاديث كثيرة لا تجد مصنفا ولا متنا من متون العلم إلا ويدرج فيه ما يتعلق بالرؤى والمنامات، الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم والتي عبرها والتي رآها الصحابة وفسرها لهم والتي رآها الصحابة وفسرها بعضهم إلى آخره. فإذا لابد وأن تستشعر أنك تحمل مسؤولية إن أردت التبصر والتفقه في هذا الباب، فمسؤوليتك تعني مسؤولية في باب من أبواب العلم وباب من أبواب الفقه في الدين، ولا بد وأن تلتزم بآداب. فأنت ممن يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أدعو إلى سبيل ربك. وهكذا وظيفة طالب العلم أن يفقه الناس فيما ينفعهم وأن يعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نبذة أردت بها أن طالب العلم في هذا الباب وفي غيره لا بد وأن يتحلى بآداب حتى يحالفه بإذن الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فإن لم يلتزم بمثل هذه الآداب وهذه الإرشادات التي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل أن يوفق وقل أن يسدد وقل أن يبصره الله وأن يلهمه التوفيق ويحالفه الرشاد فيما يقدم عليه. فلا بد من مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاستشعر يا طالب العلم عموما أنك قد هيئت لأمر عظيم، هيئت لطلب العلم للفقه في الدين، هيئت لمعرفة الكتاب والسنة. فإن لم تعمل وتكون ممن يسارع ويسابق ويتحلى بما تعلم، فهذا يعد نقصا ويعد حرمان ويعد قلة توفيق. أن يكون الإنسان ممن يحفظ ويفقه ويتعلم ويستفيد ويحفظ لكنه لا يعمل بعلمه، لا يلتزم بالآداب التي ينبغي أن يتخلق بها، بل إذا لم يلتزم بمثل هذه الآداب في أبواب العلم عموما ربما أساء أكثر مما يصلح، إما أنه يسيء لنفسه وإما أنه يسيء لغيره ممن يلحظ منه عدم سلوك طريق الراسخين في العلم العاملين بما تعلموا. فإذا هذه الآداب كما سمعت وكما سترى هي آداب مهمة لطالب العلم عموما، طالب علم الكتاب والسنة. ثم أنت الآن وأنت تدرس هذا الكتاب أنت تعد طالب علم الكتاب والسنة. فما تقدم معنا أحاديث وآيات فيما يتعلق بالرؤى والمنامات وكلام أهل العلم حول هذه الأحاديث، فإذا هو علم من سائر العلوم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقصص رؤياك إلا على عالم. من هو العالم؟ هذا هو الذي عنده علم في تعبير الرؤى والمنامات. لا تقصص رؤياك إلا على عالم، لأنه قد تبصر في هذا الباب وتعلم واستفاد، فهو سيتكلم بعلم. أردت من هذا ومن هذه المقدمة أن الآداب عموما التي تذكر في أبواب الفقه في الدين والتي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بآداب الطالب وآداب المتعلم وآداب العالم وآداب طالب العلم كلها تنطبق حتى على من أراد التعلم لباب تفسير الرؤى والمنامات. وقد ذكرت هنا نبذة مهمة أراها مما ينبغي أن يعتني بها الطالب وأن يكون له حرص وجد واجتهاد في تطبيقها وأن تكون واقعا معايشا في حياته. من هنا يأتي بإذن الله التوفيق، ومن هنا يأتي بإذن الله السداد. قال: وهذه الآداب والإرشادات ينبغي أن تكون شعارا في حياة مفسر الأحلام، وتكون واقعا معايشا في شأنه كله في حياته العلمية. لطالما وهو قد وفقه الله لهذا الطريق وأراد له الخير والتوفيق بأن يكون طالب علم، فإذا لابد وأن يلتزم بآداب حتى ينمو الخير عنده وحتى يزداد من البصيرة والتوفيق ويزداد من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: ولا فرق في تطبيقها في سره وعلنه. ومن أهمها الأدب الأول الإخلاص لله تعالى فيما يقول وفيما يرشد ويوجه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فالإخلاص عزيز، فمن أراد الله له التوفيق والفلاح والسداد في أحواله وتقلباته في هذه الدنيا مع طاعة الله وفقه للإخلاص ومجاهدة النفس على إصلاح النية والطوية. فأي عمل يتقرب به إلى الله إن وفقه الله وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى هذا يدل على توفيق، هذا يدل على خير ونعمة كبرى وعظيمة ساقها الله إليه. فهو يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويبتغي بهذا العلم وجه الله، ويعلم يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد دنيا، لا يريد سمعة، لا يريد شهرة، لا يريد مزاحمة ومنافسة، لا يريد شيء من أمور الدنيا، وإنما هو كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا يستفيد أبدا الذي يشرك مع الله، وأعني يرائي يعمل ليراه الناس وليقول هو يعمل أو ليسمع الناس أو ليذكر بخير، هذا يذم، يجعل الله في قلوب الناس مقتا له، فلا هو حقق الرفعة التي ينشدها ولا هو حقق الثناء الذي يطلبه ولا هو أفلح في هذا العمل. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ومع هذا لا يسلم، فإنه يأثم مصيبة بلية رزية عظيمة أن يعمل عملا لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه منه، بل يعاقبه لأنه أراد به غيره لم يرد به وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره. تأمل، من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره يوم القيامة. هذه الزيادة صحيحة عند الطبراني وأصله عن أبي ذر في الصحيح كما تقدم. فتأمل إلى قوله وحقره وصغره، فوالله هو حقير ولن يجعل له القبول ولن يجعل له التمكين إن أراد بعمله الدنيا أو أراد به الثناء أو أراد به السمعة، بل كما سمعت يعذب يوم القيامة كما في الحديث الذي يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. والسبب أنه لا يعمل بعلمه، أو الآخر جاهد ليقال عنه مجاهد أو ليقال عنه شجاع والآخر ليقال عنه عالم. فإذا أصلح النية ونق الطوية في أي باب من أبواب العلم، هنا سيأتيك التوفيق والسداد. بعض الناس يطلب الشهرة، له مقاصد في هذا الباب وفي غيره، إما أن يتعلم ويستفيد في هذا الباب حتى يجني من وراء هذا الباب المال، وفعلا بعضهم قد يحصل عليه، لكن ليست هذه قرينة على أن الله يريد له الخير. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب الإخلاص، ما يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من يريد له الخير والدين العلم عموما والفقه في الدين. ومع هذا قد يحصل على لعاعة من لعاعات الدنيا لكنه لا يسلم، من هنا تحصل له نكبات وزلات وزلقات. الآن واقع وحال كثير من المفسرين في العالم الإسلامي ممن أرادوا بهذا العلم التكثر والدنيا وما إلى ذلك من مقاصد، مقتهم الناس، تكثر الهفوات والزلات بل وتصير علنا، فلم تقتصر تلك الزلة على مجلس من المجالس ولقاء من اللقاءات، بل تصير زلة وهفوة يراها سائر الناس عبر الإعلام. هذه والله بلية ومصيبة عظيمة. كم من هفوات لمفسري الرؤى والمنامات تجدها في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، وكم من معبر للرؤى سجن بسبب تصدره لهذا الباب وإرادته الدنيا من خلاله مقت وأهين وسجن. عشرات المفسرين سجنوا الآن في دول الخليج، يأتي ويتفلسف من أجل يجني مالا عن طريق القنوات ويستقبل رؤى الناس، فإذا نكسوا وإن أعطوا شيء من الدنيا فترة ثم ما هي إلا أيام وتظهر هفوات وزلات، ثم يغيبون عن المشهد تماما ويمقتهم الناس، يضيع أثرهم، لكن المخلص يبقى أثره وإن لم يظهر في قناة وإن لم يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الثناء له في الشرق والغرب في الشمال والجنوب بسبب صفاء نيته وسلامة منهجه وعقيدته. ف فإذن الإخلاص عزيز. إنما أذكر لكم ما يتعلق بأصحاب الرؤى والمنامات لأننا في باب تعبير الرؤى والمنامات، وإلا فالأمثلة عمن هذا حالهم ممن لم يخلصوا في طلبهم للعلم كثيرة في زمننا وقبل ذلك في الأزمنة، والقرآن والسنة قد بين ذلك بيانا شافيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعه الله بالعلم لو أخلص، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب يهينه الله يذله الله لا قيمة ولا عبرة له، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الآية. فإذا هذا يدل أن الذي لا يخلص ولا يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى يهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا ما هو الواجب؟ جاهد نفسك يا أخي على الإخلاص، ابتغي بعملك وجه الله، لا تريد به رياسة ولا شهرة ولا منصب ولا ثناء من الناس، ابتغي به وجه الله. الرفعة بيد الله، الثناء يجعل الله القبول لمن شاء. فإذا ما عند الناس شيء، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو الذي سيقلب قلوب عباده، ومن هنا يأتي القبول لك، المحبة، الثناء، الجميل، الذكر الحسن. فإذا كل ذلك بيد الله، فممن يطلبه المرائي. ولطالما والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومع هذا المخلص الذي لا يريد بعمله دنيا ولا يريد بعمله شهرة ولا رياسة ولا منصب، الله سبحانه وتعالى يسوق له الدنيا مع أنه غير متطلع لها. وهذا مصداق حديث زيد بن ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك. وأما المرائي والذي نفسه مشغولة ومتطلعة لأحوال الناس وما بأيديهم، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ولم يسد حاجته. فإذا مدار الخير والتوفيق الإخلاص في التقرب والعمل الصالح إلى الله، ومن هنا يأتي الخير. نواصل العباد بيد الله سبحانه وتعالى. عجبا لأولئك الذين يريدون الشهرة، يريدون الدنيا، يريدون الرفعة، يريدون المناصب، يطلبونها من عبيد نواصيهم بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هكذا هو المؤمن يطلب الرضا والثناء من الله. إن رضي الله عن العبد يجعل له القبول. إذا رضي الله عنه وأحبه الله نادى جبريل: إني أحب فلان. جبريل ملك عظيم من ملائكة الله، ثم جبريل ينادي الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يجعل له القبول في الأرض. اطلبها من الله، ابتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، وسيأتيك بإذن الله سبحانه وتعالى الخير. لا تطلبها من أناس بشر ضعفاء مثلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فإذا نواصي العباد بيد الله. والله ما أراد لنفسه الخير من راء وسمع وأراد الثناء والشهرة من الناس، بل قد أدخل في قلوب الناس مقته وسعى لحتفه بنفسه. بينما لو جاهد نفسه على طاعة الله وإرادة الأجر والثواب من الله وأخلص في ذلك العمل، من هنا ستأتي الهبات. لكن لا يعني ستأتي الهبات أنه يتطلع أنا سأخلص وأنا سأجتهد، لكن إن شاء الله سأترقب، ضروري تأتي الدنيا، ضروري يعني يكون هناك ثناء. فلا زلت تطلب الدنيا وتشرك مع الله، لكن اخلص. والله أن الإخلاص عزيز، ما يوفق له كل الناس، الإخلاص عزيز. الإخلاص يعني القناعة، يعني الاقتناع بما عند الله، يقتنع بمعنى أنه لا يبالي بالناس، لأنه قد تيقن واستشعر. وهذا أمر معلوم أن نواصي العباد بيد الله وأن قلوب العباد بيد الله، فمن هنا يرزقه الله القناعة التامة. لماذا أرائي؟ لماذا أسمع؟ لماذا أبتغي الدنيا بهذا العلم؟ فمن هنا يعينه الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويسدده. ووالله أن المخلصين من أكثر الناس قرباً إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويسددهم، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم. فلا تظن بعض الناس قد لا يكون قوي الحفظ، وآخر ممن هو مرائي قوي الحفظ، آخر ما عنده ذكاء، وآخر ممن هو مرائي عنده ذكاء مفرط، ذاك مرائي وذاك مخلص. هل يعني أن هذا المخلص ما أراد الله له الخير؟ كلا، بل إن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير، ولا يزال موفقا، لأنه قد حصل على أعظم عمل وهو الإخلاص. وذاك ما الذي حصل عليه؟ ذكاء. قد كان هناك من هو أذكى منه، ممن ذكر الله في كتابه وذكر في السنة، وأمم متقدمة وعالم وأشخاص كانوا أذكياء، لكنهم غير أذكياء. ولهذا يقول الإمام الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة مع التقوى. قالها في ترجمة من يجيب؟ قالها في ترجمة ابن الراوندي. هذا ابن الراوندي وصفه الإمام الذهبي أنه كان من أذكياء العالم. انظر، من أذكياء العالم، ما قال من أذكياء اليمن، من أذكياء بلادنا، لا، من أذكياء العالم. تعرفون أن مؤلفات ابن الراوندي هذا يذكرون أنها بلغت أكثر من 150 مؤلف زنديق. فإذن العبرة ليست في الذكاء، العبرة ليست بالبلاغة والفصاحة، هذا كله إن جاء مع الإخلاص فخير، لكن إن جاء بعدم إخلاص والله أنه مقت وعذاب ووبال عليه. المرائي من العوام الذي ما عنده إخلاص لا يعذب كعذاب من تعلم وتفقه في الدين من المرائين. عذاب العالم أشد، عذاب العالم أعظم. فإذا ما الذي نفعه هذا الذي كان ذكيا وكان يطلب بعلمه الدنيا والجاه والرياسة والمناصب ليذكر ليشهر؟ والله ما أراد لنفسه إن لم يخلص إلا المقت والحسرة والندامة في الدنيا وفي الآخرة. قال: فالإخلاص دائما وأبدا لا يأتي إلا بخير، فمن كان الإخلاص هو القائد له في سائر أموره أيده الله وأطلق لسانه وسددها، وهو ركن في سائر العبادات فلا تقبل إلا به. وكون حديثنا حول تفسير الأحلام وما ينبغي أن يكون عليه من الصلاح والخير، فجملة القول في ذلك أن نقول: عندنا قاعدة مهمة لا بد أن تعلمها أيها الطالب الراغب في تعلم هذا الفن. القاعدة تقول: كلما كان مفسر الأحلام ذا قوة وزيادة في الإخلاص والصلاح والإحسان، يعني مجاهد نفسه. فالرياء قد يداخل الإنسان وقد يأتيه، لكنه يدافعه، لا يتسلط عليه كليا، وإنما كلما جاءه دافعه. فهذا يدخل في قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: والصلاح والإحسان كلما قوي إدراكه وصدق تأويله وفتح الله عليه من واسع فضله، فيسدد الله لسانه ويلهمه رشده ويظهر له مكنون التفسير وجوهر التأويل، ويصير يفسر وكأنه يشاهد وقوع التأويل الصريح الواضح أمام عينيه. فمن بلغت درجته بأن صار من المحسنين في صلاحه وعبادته وإخلاصه يصير من البارعين الملهمين المؤيدين بتوفيق الله في باب علم تفسير الرؤى والأحلام وغيرها. جعلني الله وإياكم من أهل طاعته، ونسأله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا واقع مجرب وواقع معايش. إذا كان مفسر الرؤى والمنامات مخلصا يسدده الله، وإن لم يكن فإنه يحصل له ارتباك، لا تجد له ثبات عند التفسير. ما هو دليلك لهذا التعبير؟ يلجم بعض الأحيان قد يجره الرياء إلى أن يقول بغير علم، إلى أن يعبر بغير أصل ولا دليل، يقحم. ولكي لا تسقط مكانته لا بد وأن يخرج ويحيد، كما هو حال بعض المفسرين ممن يقحم باتصال مباشر عبر القنوات، ممن يجنون الأموال، الذين يفسرون الرؤى في القنوات يحتلبون أموالا كثيرة، بل ينشئون مواقع. أنا مرة وقفت على موقع، هذا الموقع عبارة عن برنامج يثبت ضمن التطبيقات في الجوال لمفسر منامات، تكتب له الرؤيا ثم هناك رقم الحساب، هذه الرؤيا ب20 ريال سعودي يفسرها. الشاهد قد يباغت برؤيا لا يوفقه الله سبحانه وتعالى ويسدده لاستنباط الدليل الصحيح في هذه الرؤيا، فهو لكي لا يحرج ويقع في الحرج ولكي لا يشوه ما يستطيع يقول الله أعلم. قد رأيت عشرات من يتصدرون للرؤى والمنامات لا يمكن في البث المباشر أن يقول الله أعلم. لا يعني هذا أنني أتعمد متابعة أمثال هؤلاء الفرق، وإنما بعض الأحيان قد أدخل وأطلع وأنظر، إذا سئلت عن بعض المعبرين أتكلم فيه بعلم وأنظر حاله، فالشاهد ما يقول الله أعلم. في الغالب من رأيت يفسر، وبعضهم خطير من المفسرين، كيف فسرتها يا شيخ؟ فيقول له: ما عندنا وقت أن نعلم كيف فسرنا، الآن عندنا الرائين كثر فما عندنا وقت. ربما أنه تقول، وأنا قد رأيت متقولين كثر يعبر رؤيا جزافا، يرمي بتعبير حتى لا يسقط، في البداية يتهمهم ويتلكلك، وبعدها يرمي له تعبيرا، أو بعضهم يقول له: خيرا إن شاء الله، هذه الرؤية خاصة، بعد البرنامج اتصل علي خاص. الشاهد أن أصحاب الدنيا ومن يطلبون بهذا العلم، الدنيا تحصل لهم زلات وزلقات، فلذلك الآن صار تنافس في هذا الباب، وتجد هذا المعبر يحذر من هذا المعبر لأنه أخذ عليه أعدادا من المشاهدين، وهذا المعبر لا بد وأن يأتي بأساليب وطرق يخالف بها غيره من المعبرين حتى يلفت الأنظار فيتوجه المتابعون إليه. جنون على الدنيا. وهكذا قد ذكرت لكم كيف يجنون المال عن طريق القنوات، هناك تعاقد بينه وبين القناة الفلانية، هذه القناة تجني مالا طائلا من شركات البث العالمية، كلما كان عدد المشاهدين كثر كلما حصلت على ميزانية، وهكذا هذه القناة تجني مالا من شركات الاتصالات الذين يتصلون بهذا المفسر في الوقت المحدد ليعبر رؤى الناس، ثم هذه القناة عندهم غرفة استقبال للاتصالات مليئة بالجوالات، لأن المتصلين سيكونون كثر من خارج البلدة ومن داخل تلك البلدة التي فيها هذه القناة، وقد يكون من العالم. فإذا هذه القناة كل من يتصل بها تنظر أرقام الشركات وتحصر شركة كذا وكذا التي هذا الرقم لها كم عدد المتصلين، فمن هنا لها نسبة. وتخيل في كل دولة وفي كل بلاد لها كذا وكذا من الشركات. فعندنا مثلا في اليمن عندك يمن موبايل، عندك سبافون، عندك ام تي ان، وعندك واي، صح؟ ايش عد باقي؟ خلاص اربع. طيب عدد. فالان هو يعمل تعاقد، انتم لكم نسبه وانا لي نسبه. الان لما يتصل، لنقل مثلا يتصل 500، هل معناه سيفسر لهم بنفس اللحظه؟ الجواب لا، يبقى ذاك متصل وعنده جماعه ممن يجيب عليه في الاستقبال، الغرفه الخاصه يسمونها الكنترول. ومن هنا يبقى منتظرا، الاول منتظر على السماعه والرصيد يجري منتظر، والثاني قد يجي دوره بعد نصف ساعة، بعد عشر دقائق، بعد ثلاث دقائق، وهكذا يستمر ربما البرنامج إلى ساعتين إلى ثلاث، أو يعاود في المساء وفي الصباح. فإذا من هنا يجنون الأموال، ويا ليت وهم يفسرون ويعبرون الرؤى للناس على وفق قواعد، لا، من خلال ما نرى أكثرهم متعالمين. الشاهد يريدون بذلك دنيا. قد يقول قائل كيف عرفت هذا؟ هناك أخ وكان ممن يظهر على هذه القنوات فأخبرني. تخيلوا أنا مرة ذهبت حج قبل 13 عاما، عرض علي أظهر في القناة ونحن في دمج، وبعدها أيضا عرض قالوا إذن أنتم لا ترون صور ذوات الأرواح عن طريق الإذاعة، ولكن عن طريق الإذاعة أعرف من دخل في البداية عن طريق الإذاعة، ثم تطور الحال إلى أن ظهر عبر الشاشات. الشاهد رفض، جاءوا إلي بإغراءات أخرى أيضا عن طريق بعض الناس. جاء بعضهم وقال نجعل لك فيلا في السعودية ونعطيك راتبا يسد حاجتك وحاجة أهلك في اليمن، ثم تدخل من شئت من أقاربك، ثم تعيش في حياة هنيئة ورغد. طيب ماذا تريدون؟ قالوا فقط هناك مناسبات يجتمع فيها بعض الناس والوجهاء، تكون تحضر وتعبر للناس فحسب، ما نريد منك شيئا. يريدون دنيا من خلالي. فالآن سيحضر المسؤولون أو يحضر بعض الناس ويعملون إعلانات وهيلمان وما إلى ذلك، فهنا لابد من يحضر يدفع، أو بعض من تعبر لهم ينبهر، من هنا لابد وأن يدفع للمعبر، يدفع لمن استخدم المعبر، يتسلقون عبرك لينالوا مقصودهم من أمور الدنيا. فالحمد لله الذي سلمنا الله، والله ما التفتنا إلى دنيا من قبل ولا من بعد، ولقد أخذت فلسا واحدا بحمد الله في هذا الباب، باب تفسير الرؤى والمنامات. أرى أن التوفيق والسداد يحالف بإذن الله سبحانه وتعالى من أخلص، من لا يريد بهذا العلم إلا وجه الله. يا أخي يكفيك أن يدعو لك هذا الذي تفسر له رؤيا، يكفيك أنه يخصك بدعوة في جوف الليل أو في سجوده أو في وقت إجابة، أما المال والدنيا فهو ينتهي ويزول وترجع إلى الفقر والحاجة. مهم جدا والله أن أنبه الطالبين لهذا العلم أن يخلصوا. أنا أعرف من كان في بداية تعلم هذا العلم كان شغوفا وراغبا ومحبا أن يتعلم ويتفقه في علم الرؤى والمنامات، وفعلا تعلم واستفاد، ثم من خلال ما بدأ يتعلم شيء من هذا العلم، لا أقول قد حواه، لأنه لا ينال القوة في علم تعبير الرؤى والمنامات إلا من جمع بين علم التعبير وعلم الكتاب والسنة يتفقه في الدين. الشاهد الذي أردته من خلال الرؤى والمنامات صار يروج للمنتجات وما إلى ذلك، لا يعبر أحد من الشرق أو من الغرب، من الشمال أو من الجنوب، رؤيا عنده عليك بكذا وكذا، حتى أقحمنا ونحن نسأل من هنا وهنا يا جماعة، هذه دنيا ظاهرة وبينة، هذه تجارة عن طريق هذا العلم العزيز. هذا العلم، أنا أقول هذا العلم علم من سائر العلوم الشرعية. فإذا لا يكن همك الدنيا أو الرياسة أو التسلق بهذا العلم لتنال مآرب وأمور وأطماع. أخلص يا أخي، إذا أخلصت بإذن الله مكن الله لك، لا أقول مكن الله لك جعلك من الأغنياء، مكن الله لنصحك، مكن الله سبحانه وتعالى لدعوتك، مكن الله سبحانه وتعالى لعلمك. هذا هو التوفيق، هذا هو الذي يبقى. وللآخرة خير لك من الأولى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا مهم أنني أوجه به وأنصح به نفسي وإياكم، نخلص بعملنا لا نريد به إلا وجه الله، ومن هنا بإذن الله يحالفنا التوفيق والسداد في هذا الباب وفي غيره. قال: ويدل لهذه القاعدة ما ذكره الله في سورة يوسف في شأن الفتيين لما رأيا في يوسف سيما الخير والصلاح والعبادة والإحسان في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق. أمنوه على تفسير رؤياهم كما قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وتأملوا قولهم: إنا نراك من المحسنين، كيف وصفوه بعبارة شاملة للعلم بتأويل الأحلام، وهكذا شاملة للإحسان إلى الله بأنواع الطاعات وإلى عباده بأنواع الأخلاق الحميدة. فهم لما رأوا يوسف بهذا المستوى من الإحسان أقبلوا عليه وعرضوا عليه ما رأوا في منامهم. يعني وفي هذه الآية نستفيد أن المقبل على الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ممن يلفت الأنظار في أبواب كثيرة من أبواب الدين، ومنها باب تعبير الرؤى والمنامات. أنتم تلحظون أن الكثير من الناس إن رأى صاحب لحية وصاحب ثوب مباشرة يقع في نفسه أن هذا معبر للرؤى. فالفتيان لما رأوا من يوسف عبادة وإقبال، هكذا ينبغي أن يتصف الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يجعل له القبول ويجعل لنصحه التمكين: العبادة، الإخلاص، الإقبال على الله، الإحسان، الأخلاق الحميدة. هذا مما يورث القبول في قلوب الناس لهذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المقبل عليه. فهو الآن يمثل العلم، يمثل الدين بإقباله على الله سبحانه وتعالى، ولهذا وصفوه بعبارة جامعة مانعة شاملة: إنا نراك من المحسنين. هذا يشمل محسن في عبادته، في إقباله على الله، في إخلاصه، في أخلاقه وتعامله، وهكذا في زهده وفي ورعه وفي تقواه. هذه من معاني الإحسان وعدم الالتفات والتطلع إلى الدنيا. فهو يعلم أن السجينين من جلساء الملك، ومع هذا ما طلب منهم شيئا مقابل تعبير الرؤى، وإنما استغل الفرصة بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنا نراك من المحسنين، أي العالمين، بعبارة الرؤيا والإحسان بمعنى العلم. وروي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله: إنا نراك من المحسنين، ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه، وإذا ضاق عليه المجلس وسع له، وإذا احتاج جمع له شيئا، وكان مع هذا يجتهد في العبادة ويقوم الليل كله للصلاة. وقيل إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم، فجعل يسليهم ويقول: أبشروا وأصبروا تؤجروا، فيقولون بارك الله فيك يا فتى، ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك، لقد بورك لنا في جوارك. قلت الله أعلم بذلك، يعني هذا مما لم يأتي في دليل صحيح، هذا من جملة الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، وهي لم تخالف ما جاء في شرعنا وديننا، بل هذه الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا هو وصف أنبياء الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يرد ذلك في دليل مرفوع، فهذا هو الظن بأنبياء الله المقبلين على الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وعبادته. فيوسف كان من المحسنين، وهذا شامل، عبارة ملخصها أنه محسن في عبادة ربه ومحسن في تعامله مع خلقه. عبادة الله شامل لكل ما يحبه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وشامل للأخلاق الحميدة مع خلقه بأنواعها. فيوسف لما كان بهذا الوصف أمنوا واستراحوا واطمأنوا، وهكذا حال الناس يفرحون بالصالح بالتقي بالزاهد بالمقبل على الله، أما المتطلع اللاهث وراء الدنيا يمقته الناس لا يبالون به، وإن تبشبشوا في وجهه إنما هي مجاملة. ولهذا تجد كثير من الناس إن قابل أمثال هؤلاء المتعالمين يقول: والله إني لأبغضه وإنما أجامله. هكذا يريد بعمله الدنيا يمقت، لا يجعل له القبول في قلوب الناس بل ولا حتى في قلوب العصاة، يمقتون. وأما الصالح فيكون له المهابة. أنت ترى بعض المفسدين العصاة يهاب الرجل الصالح الزاهد التقي المقبل على الله، هو مهاب عنده. بعض الملوك مر على قبر أحد العلماء قال: والله إني لأهابه حيا وميتا. الشاهد الصالح مهاب، ولو كان فقير رث الهيئة مهاب، لأنه قد حمل الإخلاص ووفقه الله سبحانه وتعالى لمجاهدة النفس على هذا الأمر العظيم. وأما غيره ممن له هيلمان وربما شهرة وربما رياسة ومنصب، فهذا قد يمقت عند أفجر الناس، قد يكون جريئا عليه، قد يجدع فيه، قد يسبه، وقد يشنع عليه ويصفه بأوصاف منكرة. لكن الصالح المخلص يبتغي بعمله وجه الله، ممن ليس ثرثارا، ممن يوافق قوله الفعل الذي يسلكه، هنا يكون مهابا بإذن الله. قال: قلت الله أعلم بذلك، ولكنه غير مستبعد من نبي من أنبياء الله، فإن هذه الأعمال الصالحة هي شعار كل محسن صالح تقي ذا خشية لله وإقبال عليه وعلى الدار الآخرة. وكلما قوي إيمان العبد وازداد صلاحه وتقواه وكان من المحسنين، كلما ألهمه الله رشده وفتح له من واسع فضله وأكرمه بأنواع العطايا وأسمى الغايات، سواء في تفسير الأحلام أو في غيره من العلوم. ولذلك يقول الله في آية أخرى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عن حال أهل العذاب يوم القيامة: أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فانظر كيف يتمنون أنهم من المحسنين في طاعة الله تعالى حتى تكون لهم النجاة، جعلنا الله وإياكم من أهل طاعته. قال الأدب الثاني: أن مفسر الأحلام ورؤى المنام ينبغي أن يكون عند حسن ظن الناس به، فلا يقدم على تفسير رؤيا إلا وهو أهل لذلك. وهذا يشمله المعاني التي ذكرناها لكم، أن يكون عاملا بعلمه، أن يكون متقيا لله في سره وجهره في قوله وفعله، وهكذا يكون زاهدا، يكون ورعا، يكون عليه سيما الخير والصلاح والإقبال على الله، يكون أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يحسن الظن الناس به، لا لأنهم يرون عمله وطاعته وقربه من الله، هذا جزء من ذلك، وإنما جعل القبول لأن أصل هذا العمل الذي يقوم به يريد به وجه الله. قال الأدب الثالث أن مفسر الأحلام مؤتمن، وهذا يعني سنبينه إن شاء الله في درس قادم غدا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.